طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دا طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي تبصروا أهل العقول الكل يفنى ويزول تبصروا أهل العقول الكل يفنى ويزول لدى الإله لنا مثول يسألنا عن كل شيء دا طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي مالي أطيل الأمل ولا أخاف الأجل مالي أطيل الأمل ولا أخاف الأجل ولم أقدم عملا يرضى به الباري علي دا طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي أشغلني تجميع مال وسرني قيل وقال أشغلني تجميع مال وسرني قيل وقال يا ليت شاري ما المآل لما الردى يطويني طيب طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي في القبر يأتيني الملك يقول انظر عملك في القبر يأتيني الملك يقول انظر عملك فمن طغى فقد هلك فاعمل حسابك يا أخي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي يا نفس خافي واخشعي يا نفس توبي وارجعي يا نفسي خافي واخشعي يا نفسي توبي وارجعي ربي إليك مفزعي فانظر بإحسان إلي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي.